ووسائلهم في الحياة طاهرة، وعلاقاتهم طاهرة. فإذا ما وجدنا أن أناسا يرتادون المساجد، أو هكذا يعرف عنهم، ووجدنا تصرفاتهم لا تليق وأعمالهم لا ترضي الله عز وجل، فعلينا أن نحكم عليهم بحكم الله تبارك وتعالى، إنهم لم يفهموا المهمة من العبادة، ولم يعرفوا قيمة بناء هذه البيوت. عندما نرى الآية القرآنية تقول وأن المساجد لله، إذن على الذين يأتون إلى هذه المساجد أن يأتوا وهم يطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم في حياتهم الدنيا، وأن يقبلهم عنده في الآخرة. ولكم أن تسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا أو راح، الغدو في وقت الصباح والرواح في نهاية اليوم، من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له عنده نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. شوفوا النعمة، نزل وكتب الله له، نزل يعني ايه؟ مستراح، استراحة، استراحة، استراحة ملك الملوك، استراحة الله سبحانه وتعالى. كلما غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له نزلا كلما غدا أو راح. وأظن أن الاستراحة التي يعدها الله عز وجل للذي يمشي إلى المسجد لا تكون إلا بثمن، ولا تكون إلا عن عمل نظيف شريف. فلا أتصور داخلا للمسجد مثلا يكون منافقا، تكون كارثة. لا تفيده هذه الخطوات إلا غضب من الله سبحانه وتعالى. ولا أتصور قاصدا للمسجد وبيته والعياذ بالله هرب من ذكر الله، يتخربان من ذكر الله. لا أتصور أن الذي يريد أن يعد الله له، الله اللي هيعد له، الله هيعد له استراحة. لا أتصور أن الذي يريد أن يعد الله له استراحة في الجنة بسبب تردده على المسجد كلما غدا أو راح، لا أتصور أن يكون آكلا للحرام، مستحلا للمكاره والمصائب والمعايب والمثالب والذنوب والآثام، مستحيل. لا أتصور ذلك. أمة رباها الإسلام أول مرة يوم أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل عليه القرآن الكريم، رب الأمة على قيم راقية ومثل عالية، فما الذي غير هذه الأمة؟ غيرها بعدها عن منهج الله وتركها لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تغيير كانت أمة كما سجل القرآن عنها خير أمة أخرجت للناس. قد نعمنا بالإسلام زمنا فما وجدنا اختلال في القيم ولا في السلوك ولا في المثل. قد نعمنا بالإسلام زمنا طويلا عندما كنا نقتدي بخير خلق الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أمة كانت تتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم التوجيهات، فمن حرف واحد عن توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت كما سجل القرآن عنها خير أمة أخرجت للناس. لم تكن خير أمة أخرجت للناس لبياض وجوهها ولا لسواد عيونها ولا لكثرة أموالها، ولكنها أخرجت للناس بمؤهلات. فلما غابت المؤهلات عن مظلة هذه الأمة عبث بها العابثون وأصبحت هدفا للاعبين في كل مكان. وباسم الإسلام ترتكب أمور والإسلام منها براء، بل تلصق في الإسلام تهم وتلصق في الأطهار تهم. ولو دقق الناظرون وفحص الفاحصون وأعملوا آراءهم النيرة، أعمل النيرون آراءهم النيرة، لعرفوا أن وراء هذه الأمور عبث لأعداء الإسلام. فلا أتصور مسلمين مثلا يأتون في مكان عام ويحدثون فيه تخريبا او تدميرا او قتلا او نهبا، لا اتصور ان تلصق هذه الاشياء بمسلمين. فقد عرفت من ديني ومن مؤهلات خير امة اخرجت للناس. اسمعوا، كنتم خير امة اخرجت للناس. ما هي مؤهلات هذه الامة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، مؤهلات. عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعالج النفوس التي ترتاد المساجد من الصحابة رضوان الله عليهم الأخيار الأطهار الأبرار، قال صلوات الله وسلامه عليه: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. فقالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. استغل هذا النص أناس فأخذوا لنفسهم أن يخرجوا على الأمراء الذين يحدث منهم ما يحدث، لكنهم لو نظروا إلى روح النص: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وكلمة ألا نقاتلهم المجموعة كلها، ما يطلع ليش أربعة أو خمسة أو عشر أو خمستاشر ويقولوا إن احنا هنغير نظام الكون. لا يمكن، لابد ان تكون الميول كلها على مستوى الاسلام. اللي سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه كانوا صحابة: الا نقاتلهم؟ كلهم يعني، هم كلهم الصحابة كلهم يقولون. قال: لا، ما اقاموا فيكم الصلاة. قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذن عندما نسمع أن مجموعة ما أحدثت خللا في مكان تسببت في قتل مجموعة من الناس أبرياء لا دخل له، ثم يقال إنهم مسلمون وإنه وجد في جيب أحدهم أنه من جماعة كذا أو من جماعة كذا، نحن بحكم الإسلام العظيم الذي عرفناه نقول هذه ألعوبة أريد بها تشويه الإسلام العظيم الذي جاء به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلم يكن المسلمون الفاهمون الواعون في يوم من الأيام يخرجون على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أقول إن الذين هم في الأقصى مثلا لو أن اثنين جاءوا في مجتمع من مجتمعات اليهود وفجروا أنفسهم لهم مبرر، أما أن يكون في مجتمع آمن لا ليس فيه حرب وليس فيه مواجهة ضد الإسلام ويأتي هذا، أقول هذه ليست من روح الإسلام. يعني هناك مبرر للمسلمين في الأرض الأقصى وفي فلسطين أن يفجروا ولهم ذلك، ونقرهم على أن يفجروا كل منشأة من منشآت يهود. أما أن يوجد أناس في بلد مسلم ويفجرون ويقولون نحن نريد أن نغير أو نبدل، هذا ليس من شرع الإسلام ولا من منهج رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. أقولها إبراء للذمة وإحقاقا للحق ودفعا للتهم التي يراد إلصاق المسلمين الفاهمين الواعين بها، نقول هذا إبراء للذمة. فلم يوجد مسلم فاهم واع يأتي في مكان وديع ليس فيه حرب وليس فيه شر يراد بالإسلام ثم يفجر ويقول إيه ده باسم الإسلام، لا ليس هذا. وإنما نقول المبرر عندما نجد حربا بيننا وبين يهود وهي موجودة ومعلنة الآن، عندما يوجد أربعة أو ثلاثة أو واحد فقط يفجر مكانا ويأخذ يهود بما فيها أو منشأة من منشآت يهود، أقول له بارك الله فيك وقوى الله يمينه وأشل الله كل يد تقف في وجهك. أيها الإخوة المسلمون، نرجع إلى موضوعنا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إيه هي المساجد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. الهدف من بناء المساجد تربية الناس، تربيتهم، تعليم الناس كيف يمشون، كيف يتحركون، كيف يكونون على مستوى الصلاح والتقوى والورع، كيف يقفون وقفة لله. مش اول شيء ان انا افجر او اعمل، لا، اتي كده واقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. طب ايدي مش قادر اتغيره، فمن لم يستطع، اللي بيغير باليد ده اللي هو ايه اللي في ايديه القوة، يعني ولي الامر يستطيع ان يجي على واحد بيشرب الخمرة يضربه على دماغه، يستطيع ان يجي على واحد مرتكب الفاحشة وعرف المكان يوم يقضي على هذا، ده هو ده ولي الامر، ده بيد يده، لان دي مهمته. طب مهمتي انا العادية ايه؟ انا ما عنديش لا استطيع ان انا اضرب باليد، ده انا راجل غلبان، امال اعمل ايه؟ اقوم اقول يا ناس حرام عليكم، هذا عمل لا يرضي الله، فمن لم يستطع فبلسانه. عرفت ان انا لو جيت كده اتكلمت بلساني في وسط مجموعة من الناس مش هتسمع لي ويمكن تستهزئ بي وتسخر مني، او ما اقول يا رب اني مغلوب فانتصر. فمن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. ايها الاخوة المسلمون، هذه تربية مهمة المساجد، تعليم الناس كيف يتحركون في مرضاة الله عز وجل. إذن من غدا إلى المسجد أو راح كتب الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. لا أتصور النزل الذي يبليه الله عز وجل للإنسان في الجنة إلا الإنسان يستحق هذه الاستراحة، كان يستحق الاستراحة. لا يكون مثلا إنسان يحمل في قلبه ضغنا لأحد، لا يكون كاذبا، لا يكون فاجرا، لا يكون مدمرا لبيته ومدمرا لإخوانه، لا يكون على هذا السوء الذي نسمعه، وإنما على المسلم أن يكون طاهرا في تحركاته وفي تصرفاته في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لا اسم غيره، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. كانوا الرجال السابقين يسبحون لله بالغدو والآصال في الصباح وفي نهاية اليوم وفي كل اليوم يسبحون لله عز وجل بالغدو والآصال للرجال. رجال عندما ينادي المنادي أن حي على الجهاد لإنقاذ المستضعفين في الأقصى يكون مستعد، مش ندمر الآمنين، لا يمكن إطلاقا. استعداد للجهاد عندما ينادي المنادي للجهاد في سبيل الله، عندما توجد قوة يلتف حولها المسلمون في وقت من الأوقات ويقولون إننا نريد أن نوقف أعداء الله من يهود ومن لف لفهم، نريد أن نوقفهم عند حدهم، ويكون هناك استعداد بكل الطاقات كلها تكون موجودة، العالم والمجاهد والبطل والمحارب الكل يكون متجه إلى الجهاد في سبيل الله. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. عندما أسأل أنا وأسلط أضواء الإيمان على حادثة كالتي حدثت وسمعتم عنها أقول هذه ليست من تصرفات المسلمين، وإنما هي من تصرفات يهود والموساد التي أحدثت في الأردن لخالد مشعل من وقت قريب قتلا، هي التي تستطيع أن تحدث مثل هذا في بلد مصر أو في أرض الكنانة مصر. أيها الإخوة المسلمون، لا تصدقوا ما يقال إن مسلما يفجر حافلة لأنه يريد أن ينهي حكما أو نظاما. كلا، ليست هذه صورة لمسلم أو صورة لمسلم عارف لربه، مؤمن بدينه، مقر برسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هي لأننا فتحنا ديارنا لأعداء الإسلام فعبثوا بديارنا في الخفاء. فاحذروا مثل هذا العبث، وكونوا على ذكر من هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء محمد صلوات الله وسلامه عليه. فتحنا ديارنا لهم، دخلوا العاهرات ودخلوا المومسات ودخلوا الفاجرات ودخلوا الخمور والمنكرات، فتحنا ديارنا لهم. كانت المدينة المنورة حصنا حصينا للمسلمين، فلما انتبه الجموع المسلمين غيروا في سنوات قليلة يعرفها التاريخ، غيروا وطردوا هؤلاء اليهود بطوائفهم الأربعة التي كانت موجودة في المدينة المنورة، يهود بني قريظة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود خيبر، كلهم في سنوات أجلوا. لكننا مع كثرتنا ومع كثرة أموالنا ومع كثرة مفكرين ومع كثرة عتادنا وسلاحنا يعبث بديارنا من داخلها من أعداء الإسلام. والسبب هو الغفلة عن الإسلام الواقع الحقيقي. لو أقمنا الإسلام في نفوسنا وفي بلادنا ما استطاع واحد أن يسير وراء إلحاد ملحد أو إغراء عدو كافر فاجر. لو أقمنا الإسلام في نفوسنا، أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم على أرضكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، نحن في شهر رجب الحرام، والمسلم يعرف أن الشهر الحرام له حرمة، المسلم يعرف ذلك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. المسلم الذي يفهم ذلك جيدا لا يمكن أن يقع في مثل هذا العمل، قل قتال فيه كبير. إذن نستطيع أن نقول إن هذه التمثيلية مقصود بها قصدا تشويه صورة الإسلام وتشويه صورة المسلمين. وأنا أقول من هنا إحقاقا للحق، لا يدخل بيوت الله عز وجل إلا أناس أحبوا الله وأحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبوا الصحابة الأخيار الأطهار الأبرار، وأحبوا القرآن الكريم، وأحبوا المساجد بيوت الله عز وجل. ولا يمكن أبدا أن يصدر من هؤلاء إلا كل خير للمجتمع وكل نفع للبيئة. اسمعوا حديث أرويه عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن الكريم، ومن أحب القرآن الكريم فليحب المساجد، فإنها أبنية الله أفنيته، أبنية الله أفنيته، ثناء الله عز وجل. أما أذن الله برفعها وبارك فيها، أذن الله برفعها وبارك فيها. ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها. هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم. يا رب كن في حوائجنا يا رب. هم في صلاتهم والله عز وجل في حوائجهم. هم في مساجدهم والله عز وجل من ورائهم. أيها الإخوة المسلمون، نحن في بيت الله عز وجل، إني داع فأمنوا. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن في حوائج المسلمين الصالحين يا رب العالمين. اللهم كن من ورائهم ودافع عنهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا يا رب العالمين أن ترد كيد أعداء الإسلام في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنزل علينا من رحماتك وأن تفيض على أمة الإسلام من بركاتك. اللهم خلصنا من أعداء الإسلام، اللهم خلصنا من أعداء الإسلام، اللهم خلصنا من أعداء الإسلام. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعن الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.